متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون